قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه ويكبر مع كل حصى، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. تقدم لنا ما يتعلق بالوقوف بعرفة، وذكرنا وقته ومدته وما يستحب فيه، وأن وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند الحنفية والشافعية أنه يبدأ من بعد الزوال، وعند الإمام مالك رحمه الله أن وقت الوقوف الركن يبدأ بعد غروب الشمس، بمعنى أن من دفع قبل أن تغرب الشمس ولم يرجع حتى طلع الفجر الثاني من يوم النحر فاته الحج. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس انتقل من نمرة إلى بطن عرنة، وبطن عرنة ليس من عرفات كما جاء في الحديث، كما ثبت ذلك أيضا عن الصحابة بأسانيد صحيحة أن بطن عرنة الوادي هذا ليس من عرفات. وذكرنا أيضا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في نمرة هل هي من عرفات أو ليست من عرفات، وأن جمهور أهل العلم أنها ليست من عرفات، وأن الإمام مالك رحمه الله يرى أنها من عرفات. ذكرنا أن الصواب أنها ليست من عرفات لأنها بعد بطن عرنة، وبطن عرنة كما أسلفنا ليس من عرفات. كذلك آخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء رحمهم الله، وكما دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر إلى آخره، تكلمنا على هذه المسألة، وما هي علة الجمع وما هي علة القصر، وهل يجمع أهل مكة ويقصرون أو أنهم لا يجمعون ولا يقصرون إلى آخره، سبق الكلام على هذه المسائل. كذلك أيضا ذكرنا أن مدة الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة، نعم ولو لحظة واحدة، ويشترط أن يكون محرما حتى ولو كان جاهلا أنها عرفة، كما دل على ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه: إذا وقف فيها وهو نائم أو وقف وهو مغمى عليه هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ فقد تقدم الكلام على هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم، قال: ويبيت بها. الضمير يرجع إلى مزدلفة، فيبيت بمزدلفة، والبيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلاف الحنفية، فإن الحنفية يرون أن البيتوتة بمزدلفة سنة بالنسبة للضعفة وواجب على الأقوياء. والرأي الثالث في هذه المسألة أن البيتوتة بمزدلفة أنه سنة، وهذا كما سلف قال به الحسن البصري والنخعي والشعبي، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن البيتوتة بمزدلفة أنها واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك حديث عروة أو قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال اذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ومن ذكره البيتوتة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على الوجوب حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقهد الصلاة ووقف معنا حتى ندفع، دل على أنه لا بد من هذه الصلاة والوقوف بمزدلفة، فدل ذلك على وجوب البيتوتة بمزدلفة. أما بالنسبة للحنفية الذين قالوا بأن الوقوف بعرف بمزدلفة أو أن البيتوتة بمزدلفة أنها سنة للضعفة، فكما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عن وكون وسلم رخص له في الدفع، هذا يدل على أنها سنة، وهذا الاستدلال فيه نظر، بل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع يدل على الوجوب، لأن مقابل الرخصة عزم مقيم، فهذا يدل على الوجوب، وأن ما قبل الرخصة فالصحيح في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. نحن ذكرنا أن بعض السلف كالحسن البصري والشعبي والنخعي قالوا بسنية البيتوتة، لا، هم يقولون بركنية البيتوتة، الذين قالوا بسنية البيتوتة هم بعض الشافعية، بعض أصحاب الشافعي، لكن الحسن البصري والنخعي والشعبي وكذلك أيضا علقمة والأسود هؤلاء يقولون بالركنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لكن الصواب في ذلك أن ما ذهب إليه الجمهور وهو وسط بين الركنية وبين القول بالسنية. وأما قول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إجماع العلماء على أنه لو لم يذكر الله في المشعر الحرام فإن حجه تام. قال قبله فيه عند الشافعية والحنابلة، هذه عندهم قاعدة، الشافعية والحنابلة يرون أن بدء الأنساك في يوم النحر، لأن يوم النحر يشرع فيه رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي والحلق الدفع من مزدلفة إلى منى، هذه خمسة أنساك، رمي جمرة العقبة عندهم يبدأ من بعد نصف الليل، طواف الإفاضة، السعي، الدفع من مزدلفة إلى منى، الحلق أو التقصير، هذه الأنساك الخمسة كلها تبدأ من بعد نصف الليل. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا ومذهب الشافعي، والصواب أن هذه الأنساك تبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وله الدفع بعد نصف الليل، يعني إذا انتصف الليل فله أن يدفع سواء كان قويا أو ضعيفا، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد وقول الشافعية. المالكية رحمهم الله يرون أن له أن يدفع إذا جلس بمزدلفة قدر حط الرحال، قدر حط الرحال، إذا جلس في مزدلفة قدر حط الرحال فله أن يدفع سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. حنفية يقولون البيتوتة الواجب بعد طلوع الفجر، لا بد أن يقف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ولو لحظة واحدة، نعم ولو لحظة واحدة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، نعم الذي يظهر والله أعلم أن يقال: أما بالنسبة للضعفة فالمستحب لهم أن يمكثوا إلى غروب القمر، كما ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها، المشروع بالنسبة للضعفة أن يمكثوا إلى غروب القمر. عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي بالمزدلفة وتسأل عن غروب القمر، فإذا أخبرت بغروبه دفعت. وأما بالنسبة للأقوياء، بالنسبة للأقوياء فنقول السنة في حقهم أن يمكثوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وأن يذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأقوياء الذين يكونون تابعين للضعفة يأخذون حكم الضعفة، فلهم أن يتعجلوا، السنة في حق الضعفة أن يتعجلوا. نقول بالنسبة للأقوياء الذين يقومون بالشؤون الضعفة مثل القائد السيارات والخدم والموظفين الذين يعنون بشؤونهم إلى آخره، هؤلاء حكمهم حكم الضعفة، يدفعون بعد غروب القمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقبله فيه دم، يعني لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم، لأنه يجب عليه أن يمكث إلى نصف الليل كما تقدم، خلافا للمالكية، فإن المالكية كما سلف لنا إذا مكث بمزدلفة قدر حد الرحل فله أن يدفع ولو كان ذلك في أول الليل. قال المؤلف: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. إذا وصل بعد طلوع الفجر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم. لماذا؟ لأنه انتهى وقت الليل، ليلة المزدلفة ينتهي وقتها بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الليل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر فات وقت الوقوف، فات وقت البيتوتة بمزدلفة، ويلزمه دم، لأنه ماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وعند الحنفية كما سلف لنا، ها هذا عند الشافعية والحنفية، عند الحنفية ها ما نعم لا يلزمه شيء، لأن البيتوتة الواجبة قدر لحظة بعد طلوع الفجر. وعند المالكية أيضا يلزمه دم، لأنهم يقولون البيتوتة الواجبة قدر حط الرحل سواء كان ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. والذي يظهر من السنة، يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عروة بن المضرس، أنه إذا جاء بعد طلوع الفجر أنه لا شيء عليه، إذا جاء بعد طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر أنه لا شيء عليه، وأنه أدرك، لأن عروة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة في صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فيظهر والله أعلم أنه إذا جاء بعد طلوع الفجر وصلى مع الناس أن حجه تام وأنه لا يلزمه شيء. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس اليوم، يقع فيها كثير من الناس اليوم، وخصوصا بسبب زحام السيارات، فتجد أنه لا يأتي إلا بعد طلوع الفجر. فنقول إذا جاء في وقت الصلاة وصلى مع الناس هذا حاله كحال عروة رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا صلى السنة أن يصلي الصبح بغلس، وهل يوتر في تلك الليلة أو لا يوتر، أو هل يقوم في تلك الليلة أو نقول بأنه لا يقوم الليل إلى آخره. جابر رضي الله تعالى عنه ذكر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر، فظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة بالقيام، ولأن الحاج سيستقبل يوم الحج الأكبر كما ذكرنا، سيستقبل الرمي والحلق والطواف والسعي والتقصير إلى آخره، سيستقبل هذه الأنساك العظيمة، فلا بد أن يستريح في تلك الليلة. لكن يبقى الوتر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر في السفر والحضر كما سلف لنا، فنقول لا يمنع ذلك أن يوتر نعم، ثم بعد ذلك ينام. كذلك أيضا دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، يعني صلاها في أول الوقت. وقال المؤلف رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. مشعر الحرام هذا مقتولها فيه على قولين. القول الأول أن المراد بالمشعر الحرام، أن المراد بالمشعر الحرام كما في قول الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أن المراد بذلك هو سائر مزدلفة، هو سائر مزدلفة، هذا هو المراد بالمشعر الحرام. والرأي الثاني أن المراد بالمشعر الحرام هو جبل يقال له قزح في ذلك المكان في مزدلفة، يقال له قزح. والآن المسجد المبني الآن هو المشعر الحرام، هو مبني على ذلك الجبل، يعني الآن المسجد المبني بمزدلفة هو المسجد المبني على المشعر الحرام الخاص. يعني بعض العلماء يقول بأن المراد بالمشعر الحرام هو سائر مزدلفة، وبعضهم يقول لا، المشعر الحرام هذا مشعر خاص. صحيح مزدلفة هي مشعر حرام على سبيل العموم، لكن على سبيل الخصوص هناك مشعر خاص وهو ما يسمى بجبل قزح، لكن هذا الجبل الآن هو الذي بني عليه مسجد مزدلفة الآن الموجود. على كل حال، السنة إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة الفجر بغلس، وأن يستقبل قبلة، وأن يحمد الله ويكبره ويهلله إلى أن يسفر جدا. قال المؤلف: ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر إلى آخره. قراءة هاتين الآيتين هذا لا دليل عليه، الحقيقة لا دليل عليه. الذي جاء في حديث جابر: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل قبلة فدعا وكبر وهلل ووحد فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، هذا الذي جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشعر الحرام استقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. أما قراءة هاتين الآيتين فهذا لم يرد فيه شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما وقفت على شيء من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قراءة هاتين الآيتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو حتى يسبر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجره. يدعو حتى يسبر. قال محمد بن حسن للحنفية: يظل واقفا إلى أن يبقى على طلوع الشمس قد ركعتين، فإذا بقي على طلوع الشمس قد ركعتين فإنه يدفع من مزدلفة إلى منى. وهذا التحديد بركعتين اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وإلا الذي جاء كما ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا. والدفع قبل طلوع الشمس هذا فيه مخالفة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. قال: فإذا بلغ محسرا، يعني محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى. يقول المؤلف رحمه الله: أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية حجر. نعم، وقد ذكر الأزرقي رحمه الله نعم أن قدره المحسر هذا 500 ذراع، و45 ذراع، أن قدره 545 ذراعا. وقال المؤلف رحمه الله: قدر رمية حجر هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسرع قدر رمية حجر بإسناد صحيح. قال: واختلف العلماء رحمه الله ما الحكمة من الإسراع، ما هي الحكمة من الإسراع؟ قيل لأنه محل هلاك أصحاب الفيل، وهذا ضعيف، لأن أصحاب الفيل أهلكوا في مكان يقال له المغمس قبل الحرم، يعني قبل أن يدخلوا الحرم. وقيل أن هذا المكان مكان تقفه النصارى، وقيل أن أهل الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أحسابهم وأنسابهم ويتفاخرون إلى قليل، وهذا القول هو أقرب الأقوال أنه مكان تقفه أهل الجاهلية، والقرآن أشار إلى هذا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذي يظهر والله أعلم هو أنه مكان تقف أهل الجاهلية يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم من آخر. قال: وأخذ الحصى. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يأخذ الحصى يعني من حيث شاء. الحصى يأخذ من أي شيء، أخذها من الحل، أخذها من الحرم، هذا كله جائز. لكن ورد عن بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير أنهم كانوا يتزودون من مزدلفة، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة إلى منى أخذ الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته ولم يعرج على رحله بمنى حتى رمى جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن تؤخذ الحصى من مزدلفة، لما ذكرنا أن لا يشتغل بأخذ الحصى لأن رمي الجمرة هو تحية منى، ولأن هذا أيضا وارد عن بعض السلف كابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما. والذي يظهر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصيات من عند الجمرة، هذا الذي يظهر. نعم، الذي يظهر من حديث ابن عباس إن ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصيات من عند الجمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس قاله غداة العقبة وهو على ناقته، غداة العقبة وهو على ناقته إلقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات كحصى القد. فيظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من عند الجمرة، لكن هذا الحديث حقيقة وإن صححه الحاكم يعني فيه مقال، لكن على كل حال من أي مكان أخذها أجزم. قال: وعدده سبعون بين الحمص والبندق. يقول لك المؤلف رحمه الله عدد الحصى الذي يرمى به في سائر الأيام سبعون حصاة، سبعون حصاة. والذي يظهر أيضا من السنة أن لقط الحصيات كل يوم بيومه، كل يوم بيومه. وقال المؤلف رحمه الله بين الحمص والبندق. رمي الجمار له شروط، أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذه الشروط. الشرط الأول العدد، فلا بد من العدد أن يرمي بسبع حصيات كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخدف، رواه مسلم في صحيحه. فنقول الشرط الأول العدد، وسهل بعض العلماء في الحصاة الواحدة لحديث سعد أنهم كانوا ينصرفون، ومنهم من يقول رمينا بسبع، ومنهم من يقول رمينا بست، منهم من يقول رمينا بسبع، منهم من يقول رمينا بست. فبعض العلم سهل لهذا الأثر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. وعلى هذا نقول الأصل أن المسلم يرمي كما جاء في السنة الصحيحة، يرمي بسبع حصيات. قال: مثل حصى الخدف، هذا الشرط الثاني بالنسبة للحجر، أن يكون مثل حصى الخدف كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مثل حصى الخدف. وحصى الخدف يعني الحصاة التي يخلف بها، يعني يرمى بها، تكون بين الإصبعين يرمى بها. وحدها بعض الشافعية، بعض الشافعية قال مثل الأنملة من الإصبع، إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا. يعني حصى الخدف هذه مثل الأنملة من الإصبع، إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا. الشرط الثالث أن يرمي بحصى، وعلى هذا إذا رمى بغير الحصى فإنه لا يجزي كما لو رمى بالطين، خلاف لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أنه يصح الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات. هذا الشرط الرابع أن تكون الحصيات متعاقبات، يعني واحدة بعد الأخرى. وعلى هذا لو رماها دفعة واحدة فإنه لا يحسب له إلا حصاة واحدة، بل قال الإمام مالك رحمه الله بأنه يؤدب، يعني بأن من فعل ذلك يؤدب. الشرط الخامس التوالي بين الحصيات، لما ذكرنا من القاعدة، قاعدة إن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والتوالي بين أجزائها. الشرط السادس أن يرمي رمية، وعلى هذا لو وضعها وضعا فإن ذلك لا يجزئ، لا بد أن يرميها رميا. الشرط السابع ألا تكون هذه الحصات قد رمي بها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلّلوا ذلك قالوا بأن هذه الحصات استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة أخرى. والرأي الثاني أنه يرمي بها ولو رمي بها، لأن الشرع إنما جاء في الرمي بالحصى، جاء في الرمي بالحصى، وهذه حصات من الحصيات. وقال يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصات. قول المؤلف رحمه الله يرفع يده اليمنى هذا على سبيل الاستحباب، المهم أن يرمي رميا، أما إذا وضعها وضعا فإن هذا لا يجزئه. طيب الشرط الثامن، يعني الشرط الثامن أن يكون الرمي في وقته المحدد شرعا. ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ متى؟ يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة، كما سلف لنا أن الشافعية والحنابلة يقولون بأن وقت الدفع من مزدلفة يبدأ متى؟ من بعد نصف الليل. وعلى هذا عندهم رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد نصف الليل. الحنفية يقولون من بعد طلوع الفجر بلحظة، وعلى هذا وقت الرمي يبدأ عندهم من بعد طلوع الفجر بلحظة إلى آخره، والمالكية إلى آخره. المهم أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى. وذكرنا ما يتعلق بالضعفة وما يتعلق بالأقوياء. طيب ويستمر وقت الرمي إلى متى؟ يعني وقت الرمي يستمر إلى غروب الشمس. وهل يصح الرمي ليلا أو نقول بأن الرمي لا يصح ليلا؟ يعني الرمي سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أيضا بقية. قال المؤلف ويكبر مع كل حصات، يعني يكبر الله أكبر، يعني كما جاء ذلك في حديث جابر قال يكبر مع كل حصات. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. قال ولا يقف، يعني لا يقف عند جمرة العقبة للدعاء، بخلاف الرمي في أيام التشريق فإنه يقف عند الأولى وعند الوسطى. وما هي العلة أنه لا يقف عند رمي جمرة العقبة؟ قال بعض العلماء لضيق المكان، وهذا كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق كانت جمرة العقبة في صلب جبل تحتها وادي، كان المكان ضيق فقالوا لضيق المكان. والرأي الثاني أنه ليست العلة هي ضيق المكان، وإنما العلة هي أن العبادة انتهت، يعني العبادة انتهت، وعلى هذا الدعاء، يعني ما ورد من دعاء معلق، أو ما ورد من ذكر معلق بدبر العبادة، فإن كان دعاء فإنه يكون في صلبها، وإن كان ذكرا ليس دعاء فإنه يكون بعدها. الدعاء ما إذا جاء مقيدا بدبر العبادة أو بالعبادة فإنه يكون في صلبها. والآن عبادة الرمي انتهت، يعني عبادة الرمي انتهت. ونظير ذلك، نظير ذلك التكبير عند استلام الحجر الأسود، يكبر عند استلام الحجر الأسود، فإذا انتهى من الشوط السابق هل يشرع له أن يكبر أو نقول بأنه لا يكبر؟ نقول بأن العبادة انتهت، وحينئذ مجرد أن وصل للحجر الأسود نقول العبادة انتهت، وحينئذ لا يشرع له أن يكبر. مثل أيضا في السعي، إذا انتهى الشوط السابق فهل يشرع له أن يستقبل قبلة وأن يرفع يديه وأن يكبر ويهلل إلى آخره؟ عند المروة في آخر الشوط السابع، أو نقول بأن هذا ليس مشروعا؟ الذي يظهر أنه ليس مشروعا لأن العبادة قد انتهت. قال المؤلف رحمه الله ولا يقطع، قال ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبل أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ويدل لذلك حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، خرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، نعم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وعند ابن حزم رحمه الله أنه يستمر بالتلبية حتى ينتهي من الرمي، أخذا بظاهر الحديث لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن نقول لأن قوله حتى رمى جمرة العقبة ها أن المراد بلغ الجمرة كما جاء في اللفظ الآخر، وهذا هو الذي يؤيده المعنى. لكن مشكلة الظاهرية أنهم ما ينظرون إلى المعاني، ينظرون إلى ظواهر الألفاظ، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم يتنبه لها، وهي النظر إلى المعاني ومقاصد الشارع. لا يتعلق طالب العلم بظاهر اللفظ، بل عليه أن ينظر للأصول الشرعية الكبيرة الأخرى، يعني ولا ينظر إلى مجرد الألفاظ. هناك أصول شرعية قد يأتي اللفظ ظاهر اللفظ يخالفها، لكن الفقيه والعالم ينظر إلى أصول الشريعة وإلى مقاصدها إلى آخره. يعني كيف تلبي وأنت الآن شرعت في أسباب التحلل، والآن لما بدأ يرمي الآن شرع في أسباب التحلل، يعني كما سيأتينا إن شاء الله أنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن التحلل الأول يكون بأي شيء؟ برمي جمرة العقبة. وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة. فكيف نقول بأنه يلبي والتلبية هي إجابة، إجابة للداعي، وهو الآن شرع في أسباب التحلل، تخلص من الإحرام وإنهاء النسك، كيف نقول يلبي؟ هذا يخالف المعنى. فالصحيح في ذلك أنه لما بلغ الجمرة قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا الوقت المستحب، الوقت المستحب أنه يرمي بعد طلوع الشمس، ويدل ذلك حديث جابر أن سلم رمى يوم النحر ضحى، وما بعد ذلك فإذا زالت، إذا زالت الشمس. وعلى هذا نفهم أن رمي جمرة العقبة له وقتان، وقت جواز وقت استحباب. وقت الاستحباب الضحى كما جاء في جابر، وأما وقت الجواز فيبدأ من حين دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيأتينا، نعم إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل، هذا بدء وقت رمي جمرة العقبة، وتكلمنا على هذه المسألة، نعم تكلمنا على هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره إلى آخره. بقينا في الرمي، ذكرنا أن المستحب أن يرمي ضحى، إذا لم يرمي ضحى فإنه يرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس، إن غربت عليه الشمس فهل له أن يرمي بعد ذلك أو نقول بأنه ليس له أن يرمي؟ المشهور من المذهب أن الليل ليس محل الرمي، وعلى هذا يرمي من الغد على وجه القضاء، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية أنه لا بأس أن يرمي ليلة، وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، نعم ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أن زوجته حبست على ابن على بنت أخ لها، حبست على بنت أخ لها فلم تأتي إلا بعد غروب الشمس فرمت ليلة، فأذن لها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك. وأيضا ما جاء في الحديث رميت بعدما أمسيت، فقال وسلم افعل ولا حرج. والمساء كما أنه يطلق على ما بعد الزوال كذلك أيضا يطلق على ما بعد غروب الشمس، ولأن الشارع لم يحد آخر الرمي، آخر الرمي لم يحده الشارع، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب في هذه المسألة. قال المؤلف ثم ينحر هديا إن كان معه، نعم إن كان معه هدي نحره، وإن لم يكن معه فإنه يشتريه. تقدم أن المتمتع والقارن أنه يجب عليهما نحر الهدي، أما المفرد فإنه يستحب له أن يتطوع به، كذلك أيضا المتمتع والقارن يستحب لهما أن يتطوع بالهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع. قال ثم ينحر هديا إن كان معه. بالنسبة للنحر، بالنسبة للهدي وما يتعلق به، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الهدي والأضحية. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق، والسنة أن يبدأ بجانبه الأيمن. وأما استقبال القبلة أثناء الحلق فهذا لا دليل عليه، نعم لا دليل عليه. وقال المؤلف رحمه الله يحلق أو يقصر من جميع شعره، تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره، وأنه لا تشترط كل شعرة بعينها، لكن لا بد أن يعمم شعره بالتقصير بالحلق. والرأي وهذا رأي مالك أيضا، والرأي الثاني رأي الشافعية، قالوا يكفي ماذا 3 شعرات، والحنفية قالوا بأنه يكفي ربع بعض الرأس، الحنفية يقول يكفي بعض الرأس. سبقا ذكرنا الأدلة على ذلك، وأن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية. قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أنملة الأنملة يعني طول أنملة، وعلى هذا المرأة تأخذ من شعرها طول هذه الأنملة. وأما ما تفعل بعض النساء أنها تعقد الظفيرة على أنملتها ثم تقصر، هذا غير صحيح. نعم، ولو قصرت أقل من ذلك أجزأ، لا بس لو أخذت أطراف الشعر يجزئ هذا، لكن يقول لك المؤلف المستحب أن تقصر طول هذه الأنملة. لو أخذت أقل نصف الأنملة أو ربع الأنملة نقول بأن هذا حكم، بأنه ماذا؟ نقول بأنه مجزئ ولا بأس به، لأن المقصود هو التقصير. وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أنه ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. قال المؤلف طيب فإن كان شعرها درجات، يعني إذا كان الشعر درجات إلى آخره، فهل يكفي أن تأخذ من الدرجة الأخيرة أو أنه لا بد أن تأخذ من كل درجة؟ يقول الصحيح أنه لا بد أن تأخذ من كل درجة، يعني تقصر من كل درجة، تأخذ من أطراف الشعر. قال ثم حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، بما يحصل التحل الأول. الحج له تحلان، تحل أول وتحلل ثاني، بما يحصل التحل أول، هذا موضع كلام. المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن التحل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي، رمي جمرة العقبة، الحلق والتقصير، الطواف مع السعي، الطواف مع السعي، هذه ثلاثة. إذا فعل اثنين منها فإنه قد حل التحال الأول، وبيح له كل شيء إلا النساء. عند الإمام مالك رحمه الله أن التحال الأول يحصل برمي جمرة العقبة، ولكل منهم دليل، أما الحنابلة والشافعية فيستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره ومداره على الحجاج بن أرطاة، والحجاج هذا ضعيف ومدلس، فالحديث هذا ليس ثابتا. الحنفية المالكية قالوا بأنه يحصل التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه منقطع، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن يؤيد يعمل وارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التحل أول يحصل برمي جمرة العقبة، وارد عن ابن زبير بن عمر وعائشة وعمر، نعم وعمر، هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة أن التحال الأول يحصل برمي جمرة العقبة، ابن الزبير بن عمر وعائشة وعمر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أضاف الطيب، يعني يباح له كل شيء إذا رمى جمرة العقبة إلا النساء والطيب. كذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية أخرى بإسناد صحيح أنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب. أيضا وارد عن عمر بإسناد صحيح إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا النساء والطيب. أما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بأن التحلل يحصل بالحلق، قالوا بأن التحلل من العبادة هو الخروج منها، والخروج منها هو بفعل شيء ماذا ينافيها. ونظير هذا قولهم في الصلاة، ها ايش يقولون في الصلاة؟ اي نعم، يقولون السلام ليس ركنا، اذا اتى بالمجزء من التشهد ثم تكلم او اكل او احدث خرج من الصلاة، اذا اتى بما ينافي الصلاة تكلم أكل قام إلى آخره، فهم يقولون التحلل من العبادة هو الخروج منها، والخروج منها هو يكون بأي شيء، بفعل شيء ينافيها، لكن هذا ضعيف. والذي يظهر والله أعلم يعني نحن إذا رأينا إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أن فيها شيئا من الاختلاف، كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا التحلل يكون بالرمي والحلق إلى آخره. فيظهر يعني ظاهر السنة والله أعلم أن التحلل أول يحصل باثنين معينين، خلافا لما يقول الحنابلة والشافعية أن التحلل أول يحصل باثنين غير معينين، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يحصل باثنين معينين هما الرمي والحلق. هذا ظاهر السنة حيث عائشة، ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري وغيره، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، نعم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل، نعم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قالت لحله، كونها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، طيبته لكي يطوف بعد الطيب، لكي يطوف متطيبا، هذا يدل أن الطيب وقع متى؟ لأن الأنساك رمي حلق طواف، نعم رمي حلق طواف، هذا يحصل فيها التحلل. يفهم من حديث عائشة أن الطيب وقع متى؟ قبل الطواف، نعم وهذا أيها المعنى، لكي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم متطيبا إلى المسجد الحرام لكي يطوف متطيبا. فيسن إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن يتطيب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له التحلل، نعم حصل له التحلل الأول. فهذا الذي يظهر. ويؤيده أيضا ما ورد عن عمر بإسناد صحيح أنه قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. ويظهر أن عمر رضي الله تعالى عنه استثنى أن الطيب، لأن الطيب هو داعية الجماع. نعم، داعية الجماع هو سبب للجماع وإثارة الشهوة، والله أعلم. قال والحلاق والتقصير نسك، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحلق والتقصير أنه نسك من أنساك الحج، ويدل ذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين مرة واحد للمقصرين مرة واحدة والمحلقين ثلاثة محلقين ثلاثة. وأشار المؤلف رحمه الله ذكر هذا لأن بعض أهل العلم قال بأن الحلقة أو التقصير أنه ليس نسكا كما هو قول الشافعي رواية الإمام أحمد، قالوا بأنه إطلاق من محظور، يقولون بأنه إطلاق من محظور لأن هذا الحلق كان محرم عليه ثم أبيح له كاللباس والطيب. والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم رحمهم الله. وأيضا نفهم أن ضابط الحلق ألا يبقى شيء من الشعر، هذا ضابط الحلق، سواء كان ذلك بالموسى أو بالمكينة إلى آخره، فإذا لم يبقى شيء من الشعر هذا هو الحلق. وأما التقصير فأن يبقى شيء من الشعر، هذا ضابط الحلق والتقصير. قال رحمه الله ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم، الحلق أو التقصير المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعي أن وقته العمر ليس له حد، عندنا ثلاثة أنساك ليس لها حد، وقتها ليس له حد، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي، هذه ليس لها حد، المشهور عند الحنابلة والشافعية، وهذا هو الصحيح. الحنفية يقولون بأنها تفعل أيام التشريق، إذا أقرت عن أيام التشريق عليه دم ويفعلها، فيجعلون لها وقت واجب وقت جواز. واجب متى؟ في أيام التشريق، ما عدا ذلك وقت جواز. المالكية وقت واجب وجواز، الوجوب في شهر ذي الحجة، بعد ذلك يجوز مع الدم، واضح؟ فعندنا الشافعية والحنابلة يقولون لا حد لوقتها، تفعل في أي وقت. الماء الحنفية يجب أن يفعلها في أيام التشريق، إن أخرها عن أيام التشريق عليه ماذا؟ ها؟ عليه دم، فيجب، هذا وقت وجوب، بعد أيام التشريق هذا وقت جواز. المالكية ماذا يقولون؟ يجب أن يفعلها في شهر ذي الحجة، إذا أخرها بعد ذلك فعليه دم. مصح أنه لا يجب لأنه ما في دليل. كذلك أيضا قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني إذا قدم هذه، عندنا الأنساك يوم النحر، الأنساك يوم النحر رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي، هذه خمسة أنساك، هل يجب عليه أن يرتبها أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يرتبها؟ أكثر أهل العلم، أكثر هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب أن يرتبها، إن فعلها هكذا مرتبة هذا أحسن، وإن ترك الترتيب فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني إذا ترك الترتيب جائز ولا تأمل، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون يجب عليه أن يرتب، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية إلى آخره أنه لا يجب عليه أن يرتب، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس اليوم، قلنا السعي ها لو قدمه على طواف الإفاضة جائز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس. بعض الناس يقول أنا سأسعى يوم النحر وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج فيكفي عن طواف الوداع، يجزي أو لا يجزي؟ نقول بأنه يجزي، لأنه كما ذكرنا تقديم السعي على الطواف هذا جائز إذا كان في يوم النحر وما بعد ذلك. بقينا في مسألة أخيرة وهي بالنسبة للتحلل الثاني، بما يحصل التحلل الثاني ويحصل التحلل الثاني بما بقي وهو الطواف مع السعي. التحلل الثاني يحصل بما بقي وهو الطواف مع السعي، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء ولو بقيت أعمال الحج. والله أعلم.